فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير تزودوا فإن خير الزاد التقوى فتزودوا فإن خير زاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن القدر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في القدر وما تفعلوا من خير يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الحرام يا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا you سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أشد خلقا من السماء بنانا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.